الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا يزال اللقاء موصولا في باب بيان علامات الإعراب. وقلنا إن الإعراب ينقسم إلى أربعة أقسام: الرفع والنصب والجر والجزم. قلنا إن للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف وثبوت النون. الضمة تكون علامة للرفع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، ولم يتصل به كذلك أحد نوني التوكيد ولا نون الإناث. الواو بتكون علامة للرفع في الأسماء الستة وجمع المذكر السالم، والألف بتكون علامة للرفع في المثنى، وثبوت النون بيكون علامة للرفع في الأمثلة الخمسة. قال هنا: والنصب بالفتح أو بالكسر أو ألف أو ياء أو حذف نون الرفع في الأول. والفتح فيما بضم قد رفعت سوى جمع الإناث ففيه الكسر لم يمل. والنصب في الخمسة الأسمى أنب ألفا كياء خان اتبع ذا العلم والعمل. والياء لجمع ذكور مع سلامته كذا بتثنية أو ملحق كأولي. ثم بعد ذلك ذكر علامات الخفض اللي هو الجر. طيب، بنقول إن النصب له خمس علامات. النصب له خمس علامات، تمام؟ الفتحة عشان ناخدهم بس بترتيب الكتاب. والنصب بالفتح، الكسرة، الألف، الياء، حذف النون. يبقى دول كم علامة للنصب؟ خمس علامات: الفتحة والكسرة والألف والياء وحذف النون. قال: والفتح فيما بضم قد رفعت سوى جمع الإناث. يعني إن الفتحة بتكون علامة للنصب في الأشياء التي كانت ترفع بالضمة ما عدا جمع المؤنث السالم، واللي كان بيرفع بالضم ايه؟ اربع حاجات، هنشيل منهم جمع المؤنث السالم هيفضل ثلاثة. يبقى الذي ينصب بالفتح هو الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع. ليه؟ لان الثلاثة دول هم اللي كانوا بيرفعوا بالضمة، و بقي نوع واحد وهو جمع الإناث، وهو قال هنا سوى جمع الإناث. خلاص، إذا الذي ينصب بالفتحة والاسم المفرد، يعني هذه الأشياء الثلاثة إذا أتت في موضع نصب فإنها تنصب بالإيه؟ تنصب بالفتح. والذي ينصب معلوم زي الحال والتمييز وخبر كان واسم إن والمفعولات: المفعول المطلق والمفعول لأجله والمفعول معه والمفعول به والمفعول له والمنادى. مظبوط، كل الحاجات دي تأتي في موضع إيه؟ تأتي في موضع نصب. فإذا وجدت اسما مفردا أو جمع تكسير أو في المضارع لا ينصب إذا سبق بنصب. إنما بالنسبة للأسماء إذا أتت في موضع نصب، لو كانت اسم مفرد أو جمع تكسير هيبقى ماله؟ هيبقى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. تمام؟ تقول يا رجلا. اشمعنى يا رجلا؟ علشان خاطر هي أتت في موضع نصب وهي اسم مفرد فتنصب بالفتحة. ولقد أرسلنا رسلا، اشمعنى رسلا؟ لأنها أتت في موضع نصب مفعول به وهي جمع تكسير فتنصب بالفتحة. الاسم المفرد، قلنا الاسم المفرد هو الذي يدل على واحد أو واحدة، سواء كان مذكر أو مؤنث صحيح أو معتل منصرف أو غير منصرف، يدخل كل هذا تحت الاسم المفرد. جمع التكسير معروف، وهو ما تغير فيه بناء المفرد، والمقصود بالبناء التشكيل والحروف. وقلنا أن أنواع التغيير ستة: تغيير بالشكل فقط زي أسد وأسد، تغيير بالزيادة فقط مثل صنو وصنوان، تغيير بالنقص فقط مثل تخم وتخمة، أو تخمة في حالة الإفراد وتخم في حالة الجمع، أو بالشكل مع الزيادة مثلا ممكن رجل رجال، بالشكل مع النقصان مثل كتاب وكتب ورسول ورسل، تغيير بالجميع زي أمير وأمراء. تمام. الفعل المضارع ينصب بالفتحة إذا أتى قبله ناصب من النواصب. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، يبقى نبرح ويرجع ملهم مسبوقين بإيه؟ مسبوقين بأداة نصب، وهو صحيح الآخر أهو، يبقى هيبقى نصب بالإيه؟ بالفتحة. ونخلي بالنا اللي قوله تعالى إلا أن يعفونا، ده مش منصوب، إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعفونا دي إيه؟ يعفونا دي فعل مضارع متصل بنون الإناث، فهو مبني على السكون. أيوة، ما هو يعفونا دي زي يرضعنا وزي تكاد السماوات يتفطرن، ما هي أو حرف عطف، وعطفت يعفو على المنصوب والمعطوف على المنصوب منصوب، مظبوط؟ فيعفون محله ايه؟ محله نصب، بس هو لفظه، بس هو لفظه مبني، يبقى هو اتعطف او يعفو على محل نصب ايه؟ على محل نصب يعفون. واحنا عارفين ان العطف يجوز على النصب، يجوز على يجوز على اللفظ ويجوز على المحل. العطف يجوز اتباع الاعراب على اللفظ، ويجوز اتباعه على الايه؟ على المحل. يبقى الفعل المضارع لا ينصب الا اذا سبق بناصب من النواصب. يبقى الفتحه تكون علامه للنصب فين؟ في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع. العلامه الثانيه من علامات النصب هي الكسره، والكسره بتكون علامه للنصب في ايه؟ في جمع المؤنث السالم. الكسره بتكون علامه للنصب في جمع المؤنث السالم، زي ما الفتحه كانت علامه للجر في الممنوع من الصرف، تبادلت هنا الكسرة مع الفتحة في النصب، فكانت الكسرة علامة للنصب فين؟ في جمع المؤنث السالم، مظبوط ولا مش مظبوط؟ فبنقول ان جمع المؤنث السالم اذا اتى في موضع نصب فانه ينصب بالايه؟ ينصب بالكسرة. وكذلك إذا أتى في موضع جر فإنه يجر بالكسرة. عشان كده نخلي بالنا في القرآن الكريم من عطف السماء على الأرض، أو بمعنى أدق من عطف الأرض على السماء. تمام. ساعات السماوات والأرض. طب أنا أضبطها إزاي؟ تضبطها من الإعراب، تشوف محل السماوات إيه، لأن هي كده كده لو في نصب، في محل نصب أو في محل جر هتبقى مكسورة. يعني خلق الله السماوات دي محلها نصب، والصحيح إن هي مفعول به خلافا لمن يقول إنها مفعول مطلق، لأن لا مترتب عليها أثر عقدي. الصحيح إن السماوات هنا مفعول به، فبنقول خلق الله السماوات يبقى والأرض. والأرض ليه؟ لأن السماوات هنا مفعول به منصوب بالكسرة، فالمعطوف عليها هيبقى منصوب. تمام. طب لو أتت في موضع جر، إن في السماوات والأرض لآيات، شمعنا خلت هنا بقى الأرض مع إن هي السماوات برضو؟ لأن هي هنا في موضع إيه؟ في موضع جر. وقلنا قبل كده إن جمع المؤنث السالم هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين، فتخرج الألف الأصلية مثل قضاة وغزاة، وتخرج التاء الأصلية مثل أموات وأبيات. وقلنا ما يجمع جمع مؤنث سالم ستة أشياء، هي المؤنث بالتاء، والمؤنث بالألف المقصورة، والمؤنث بالألف الممدودة، وتصغير ما لا يعقل. تمام. ووصف غير العاقل، المؤنث بالتاء مثل طلحة، مؤنث بالألف مثل ذكرى، الألف المقصورة، مؤنث بالألف الممدودة مثل صحراء، تصغير ما لا يعقل مثل دريهم، وصف ما لا يعقل مثل أيام معدودات وجبال راسيات، وغير هذه الأشياء تبحث في القواميس والمعاجم. زي إيه؟ زي حمامات وإصطبلات، ومجموعة في قوله وقس في ذي التاء ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحرة ودرهم ووصف غير العاقل وغير ذا أو وغير ذي مسلم للناقل. بعد كده الألف، الألف بتكون علامة للنصب فين يا عم الحاج؟ ها؟ في الأسماء الستة. المثنى ينصب بالياء، يبقى الأسماء الستة إذا أتت في موضع نصب فإنها تنصب بالألف. فقولوا يا أبانا، تقولوا يا أبانا، لأن أبانا هنا وقعت منادى مضاف، والمنادى المضاف كما هو معلوم يبنى على ما إيه؟ ينصب، يكون منصوب. كان العلم أو النكرة المقصودة هي التي تبنى على ما ترفع به، إنما المنادى المضاف والشبيه بالمضاف بيبقى إيه؟ بيبقى منصوب. فيا أبانا أتت في موضع نصب مستوفاة للشروط تبقى منصوبة بالإيه؟ منصوبة بالألف. ولا بد لهذا الأعراب أن يتوفر فيها ست شروط: أن تكون مفردة، وأن تكون مكبرة، وأن تكون مضافة، وأن تكون إضافتها لغير المتكلم، وأن تكون فوخالية من الميم، وأن تكون ذو بمعنى صاحب. خلاص. يبقى الأسماء الستة وقلنا فيها خلاف، بعضهم يجعلها ستة وبعضهم يجعلها خمسة. اللي بيجعلها ستة سيبوي ويعد كلمة الهن، واللي بيخلها خمسة الزجاجي ومن تبعه. يبقى الأسماء الستة اللي هي الأب والأخ والحم والفو والذو والهن. بعد كده الياء بتكون علامة للنصب في موضعين اللي هم الايه؟ المثنى وجمع الايه؟ المذكر السالم. المثنى إذا أتى في موضع نصب فإنه ينصب بالإيه؟ فإنه ينصب بالياء: رأيت رجلين. مظبوط. طيب، وجمع المذكر السالم إذا أتى في موضع نصب، في موضع نصب جمع المذكر السالم إذا أتى في موضع نصب ينصب برضو بالإيه؟ بالياء. تبى فرق بين المثنى والجمع إزاي؟ بالحرف اللي قبل الياء وبالنون. الحرف اللي قبل الياء في المثنى بيبقى مفتوح، والحرف اللي قبل الياء في الجمع بيبقى مكسور، والنون بتاعة الجمع بتبقى مفتوحة، ونون المثنى بتبقى مكسورة، يعني عكس بعض. رأيت المسلمين، يبقى اللي بعد اللي قبل الياء مفتوح واللي بعدها مكسور في المثنى، المسلما ما ميني. وفي الجمع العكس، رأيت المسلمين، يبقى في حالة النصب في المثنى وفي الجمع هيبقى الاثنين بالايه؟ بالياء، ويفرق بينهما بالنون والحرف الذي قبل الياء. وقلنا قبل كده ان المثنى بيكون قياسي، او المثنى لابد له من شروط حتى يصح تثنية هذا الاسم. ومجموعة في قوله: شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا. طبعا احنا بنراجع، عشان كده لنا بقول بسرعة، لأن الكلام ده المفروض ان احنا اخدينه قبل كده. شرط المثنى أن يكون معربا، يبقى خرج المبني، ومفردا يبقى خرج المثنى فلا يثنى مرة ثانية، وخرج الجمع فلا يثنى. منكرا أن يكون نكرا، فخرجت المعارف. ما ركب يعني غير مركب، لا تركيب مزجي ولا تركيب إسنادي. موافقا في اللفظ والمعنى، فخرجت المشتركات وخرجت الملحقات بالمثنى، زي ايه؟ زي الأبوين تثنية الأب والأم، والعمرين تثنية عمر وعمر. وكذلك خرج نحو كلمة عينين للعين الجارحة وعين الايه وعين الماء، يبقى موافقا في اللفظ والمعنى. له موافق يعني له موجود من جنسه حتى يصح أن يكون مثنى، فخرجت كلمة شمسان، لأن الشمس ليس لها إلا واحدة من ايه من لفظها. لم يغن عنه غيره، ولذلك استغني عن تثنية كلمة سواء، فلا يقال سواءان. لماذا؟ للاستغناء عنها بتثنية سي، فتقول سي سيان. فلو عندك اثنين سواء زي بعض تقول الاثنين ايه سواءان ولا سيان؟ طب ما بتقولش سواءان ليه؟ لان استغني عن تثنية كلمة سواء بتثنية كلمة سي. وكذلك كلمة بعض، كذلك كلمة بعض، فلا يقال بعضان. لماذا؟ استغني عن تثنيتها بتثنية ايه جزء، فتقول جزءان. ماشي. يبقى شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا، موافقا في اللفظ والمعنى له، مماثل لم يغن عنه غيره. وقلنا يلحق بالمثنى كلمة اثنان واثنتان، وكلمة كلا وكلتا، وكلا وكلتا تلحقان بالمثنى إذا أضيفتا إلى الضمير، مثل رأيت الرجلين كليهما. أما إذا أضيفت الاسم ظاهر فإنها تأخذ إعراب الاسم الايه المقصور، تقدر عليه الحركات: كلتا الجنتين آتت أكلها. جمع المذكر السالم كذلك إذا أتى في موضع نصب فإنه ينصب بالايه بالياء. وجمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخرة صالحة للتجريد وعطف مثله عليه. وقلنا إن الذي يجمع جمع مذكر سالم إما العلم وإما الصفة. العلم يشترط فيه أن يكون علما لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث والتركيب، والصفة أن تكون صفة لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث، وليست من باب أفعل فعلاء ولا فعلا فعلا ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. يبقى العلم خرجت النكرة، فلا تجمع جمع مذكر سالم. علم المذكر خرج علم المؤنث فلا يجمع. مذكر عاقل خرج علم المذكر غير العاقل مثل لاحق اسم الفرس. خالي من تاء التأنيث مثل طلحة. وإن كان الأقوى رأي الكوفيين أنه يجوز جمعه اللي هو المؤنث بالتاء، رأي الكوفيين أنه هو يجوز جمع وجمع مذكر سالم، وذا الأقوى، لأن المؤنث بالألف يجوز جمعه. فإذا صح جمع المؤنث بالألف فهو أقوى في التأنيث، فمن باب أولى أن يصح جمع الايه المؤنث بالتاء. قال من تاء التأنيث والتركيب ليس مركب مزجي ولا مركب إسنادي، فخرج نحو سيبويه وده مركب مزجي، وخرج نحو تأبط شرا وشاب قرناها فلا يجمع. طب عايزين نجمع نعمل ايه؟ نجيب كلمة ذو. الصفة أن تكون صفة للمذكر، فخرجت صفة المؤنث مثل حائض. صفة للمذكر عاقل، خرج صفة مذكر غير عاقل مثل سابق، فإنه في الأصل صفة لفرس. فإذا أريد به صفة العاقل جاز جمعه، ولذلك صح أن يقال والسابقون السابقون، لأن أريد هنا صفة الايه العقلاء. صفة للمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث، فخرجت صفة العاقل الملحقة بتاء التأنيث مثل علامة ونسابة وراوية، لأنهم كانوا يضعون هذه التاء للدلالة على الايه للدلالة على الايه على المبالغة. صفة للمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث ليست من باب أفعل فعلاء، يعني ليست من باب أفعل الذي في المذكر والذي مؤنثه على فعلاء مثل أحمر وحمراء وأصفر وصفراء. فإذا كان مؤنثه على غير فعلاء جاز، زي إيه؟ أكرم وأفضل، فيقال الأكرمون والأفضلون. وليست من باب فعلان فعلة، اللي هو فعلان في المذكر الذي مؤنثه على فعلة مثل عطشان وعطشة وسكران وسكرة، ماشي؟ ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث مثل باب فعيل وفعول، فباب فعيل وفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث. يقول هذا رجل قتيل وهذه امرأة قتيل، هذا رجل صبور وهذه امرأة صبور. طبعا كل ده مراجعة لنا الدور اللي فات. يبقى ده بالنسبة للمثنى وجمع المذكر السالم في حالة النصب بالايه بالياء. في حالة النصب بحذف النون معنا ايه؟ الأمثلة الخمسة. والأمثلة الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة الايه المخاطبة. فإذا أتت هذه في موضع نصب، يعني سبقها ناصب، فإنها تنصب بحذف النون مثل وأن تصوموا، أصلها تصومون، صح؟ وكذلك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقد تحذف هذه النون للمشاكلة، مع أن هو لم يوجد قبلها ناصب ولا جازم، زي إيه؟ لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. طب لن تدخلوا، تدخلوا منصوبة علشان خاطر في قبلها لن، حتى تؤمنوا، تؤمنوا منصوبة لأن في قبلها حتى. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، فالفعل تدخلوا والفعل تؤمنوا نحذف النون ليه؟ لوجود الناصب لن وإيه؟ طيب ولا تحابوا، لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ولا تؤمنوا بقى في لن تؤمنوا وفي لا تؤمنوا وفي حتى تحابوا. لن تدخلوا، تدخلوا دي منصوبة هي، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. يبقى تدخلوا وتؤمنوا الاثنين الاولانيين منصوبين ولا مش منصوبين؟ عشان وجود مره لن ومرة. طيب الفعل الثالث بقى في الحديث اللي هو ايه؟ ولا تؤمنوا. طب تؤمنوا دي بقى منصوبة ليه؟ او النون بمعنى ادق محذوفة ليه؟ مع ان لا ديتي مش من نواصب. لا ايه ولا نافية، لا تعمل شيء في المضارع. قالوا محذوفة للمشاكلة. قال هنا والنصب بالفتح، يعني النصب علاماته الفتح والكسر. طبعا قلنا الأولى أن يقال الكسرة والفتحة، لأن الفتح والكسر ده مصطلح الايه؟ مصطلح البناء. بنقول مرفوع بالضمة ومبني على الفتح، ومنصوب بالفتحة ومبني على الفتح، ومجرور بالكسرة ومبني على الكسر. تمام. قال والنصب بالفتح يعني بالفتحة، أو بالكسر يعني بالكسرة، أو ألف أو ياء، أو حذف نون الرفع في الأول. تمام. قال والنص قال في الأول قال والفتح فيما بضم قد رفعته، يعني فتحة تكون علامة للنصب في الأمور التي كنت قد رفعتها بالضمة، سوى جمع الإناث، يعني يخرج جمع الإناث فبقي الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع. سوى جمع الإناث ففيه الكسر لم يمل، يعني سوى جمع الإناث فإنه ينصب بالكسرة. والنصب في الخمسة الأسماء أنب ألفا، يعني الأسماء الخمسة اجعل علامة نصبها الألف نيابة عن الفتحة، لأن الفتحة هي العلامة الأصلية. أنب ألفا كيا أخانا، يبقى يا حرف نداء وأخانا منادى مضاف فيكون منصوب. كيا أخانا اتبع ذا العلم، يبقى برضو ذا من الأسماء الخمسة أتت في موضع نصب لأنها مفعول به. اتبع أنت ذا، يبقى ذا مفعول به منصوب بالإيه؟ بالألف، لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة. والياء لجمع ذكور مع سلامته، يعني نجعل الياء علامة للنصب في جمع المذكر السالم. كذا بتثنية، يعني كذلك تكون علامة للنصب في المثنى. أو ملحق كأولي، اللي هو الملحق بجمع، تكلمنا عن الملحق بالمثنى، وكذلك الملحق بجمع المذكر السالم اللي هو فاقد شرط من الشروط، زي بنون وعالمون وعليون وأرضون والسنون وعضون وأقلون وعزون وعشرون وثلاثون وأربعون، كل هذه ملحقة بالإيه؟ بجمع المذكر السالم. ثم بعد ذلك ذكر الخفض فقال والخفض بالكسر أو بفتحة وبياء، فاكسر لما ضم رفعا سالم العلل، وإن تجد علة للصرف مانعة فالفتح عوض كإبراهيم تعتدل. وهذا ما نتعرف عليه في مرة قادمة إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.